يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. والفلق معروف وهو الشق، واحنا بنستخدموها في اللغة العامية، يقولوا حفلك دماغك، ويقول الجدار انفلق انشق. فالله فالق الحب، جمع حبة، يشمل بقى حبة الغلة وحبة الذرة وحبة الشعير وحبة الرز وحبة الفول وحبة البرسيم إلى كل ما هو من جنس الحب. والله سبحانه وتعالى هو فالق النوى، جمع نواة، نواة البلحة اللي بتبقى للنخلة، ونواة أي حاجة من الأشجار، فالحب للزرع والنوى للشجر. انت بتحط البذرة تحت الأرض أو النواة تحت الأرض فتنبت، من الذي أنبتها ومن الذي أحياها؟ يقول علماء سبحان الله، لما تحط حبة الغلة أو حبة الذرة أو حبة الفول أو النواة بتاع البلحة في الأرض بتنشق، وبيطلع منها عود يطلع لفوق وعود ينزل لتحت، اللي تحت الجذور، واللي فوق العود الأخضر بقى اللي هيحمل الخيرات بإذن الله. ما بيحصلش تضاد ليه أحيانا؟ ليه اللي بينزل تحت ما بيطلعش فوق، واللي بيطلع فوق ما بينزلش تحت؟ ذلك تقدير العزيز العليم، توجيه صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. إن الله فالق الحب والنوى، تحط البذرة تحت الأرض، تحط النواة تحت الأرض، وبعدين ربنا يفلكها يشقها، تضرب السقام بجذور تحت، تطلع بقى العود فوق يحمل الخيرات بإذن الله عز وجل. هذا الزرع وهذه الأشجار وثمارها آية من آيات التوحيد. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. كما قال في أول السورة، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني خلق وحده وجعل وحده، ثم بعد ذلك الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون المخلوق بالخالق. فالجماعة الفلاحين المزارعين اللي هم أشد الناس التصاقا بالزرع يجب ألا يغفلوا عن هذه الآية. انت طول النهار في الغيط، وطول النهار بتشوف ايه اللي بيحصل في البذرة انت حطتها، ولغاية ما تستوي على سوقها وتؤتي اكلها وتحصدها وبعدين تزرع تاني، لن تتفكر في هذه الايات عشان يزداد ايمانك. ليه المحصول مرة يبقى كويس ومرة مش كويس؟ ليه الارض مرة بتجي ومرة بتجيبش؟ من وراء ذلك؟ لن تتفكر، عشان التفكر بيزود الايمان، التفكر في ايات الله بيزود الايمان. ما لو ربنا لفت نظرنا إلى هذه الآيات ليه؟ وأمرنا بالنظر فيها ليه؟ عشان يزاد إيمانه. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ضرب العلماء لهذه الآية أمثلة حسية وأمثلة معنوية، فقالوا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. قال يخرج الإنسان من الحيوان المنوي من العلق الذي خلقه الله تعالى، ويخرج الحيوان من الإنسان، ويخرج البيضة من الدجاجة، ويخرج الدجاجة من البيضة. هذه أمثلة ليخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، من أمثلة حسية. وأمثلة معنوية شبهوها بالمسلم يولد من الكافر والعكس، والصالح يخرج من صلب الفاسد والعكس. نوح عليه السلام رسول الله من أول عزم الرسل وكان ابن كافر. إبراهيم عليه السلام خليل الله وكان أبوه كافرا. وهكذا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. من يصنع ذلك ومن يفعل ذلكم الله؟ فأنى تؤفكون، فأنى تصرفون عن هذه الحقائق؟ ولذلك تعجب الرجل من الكفر بالله بعد هذه الآيات، فوعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آيات تدل على أنه ذلكم الله. فأنى تؤفكون، فأنى تصرفون عن عبادة الله الخالق إلى عبادة من لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. والله سبحانه وتعالى الذي فلق الحب والنوى هو فالق الإصباح. آية تانية بقى، بل آية الأولى من آيات التوحيد، الزرع والنبات والأشجار والثمار، آية من آيات التوحيد. آية تانية الليل والنهار والشمس والقمر. فالق الإصباح، الليل الدنيا ليلة، هي الدنيا ظلمة، قبيل طلوع الفجر يطلع الفجر، بيسموه الفجر الكاذب، نور يطلع كده وبعدين يغيب، وبعدين يطلع الفجر الصادق يشق الليلة بظلامه، شق الظلام ويطلع من نص الظلام النور، ضياء النهار. من الذي فعل ذلك؟ من الذي فلق الإصباح؟ إنه الذي فلق الحب والإيه؟ والنوى. فالق الإصباح، الليل عم الكون بظلمه، مع طلوع الفجر النور يطلع، الضياء يطلع يشق الظلام ويزيله، ويأخذ في السوق وراءه رويدا رويدا حتى يعم النور الكون ويختفي الظلام. فالق الإصباح، آية من آيات الله. ومن آيات الله وجعل الليل سكنا، وجعل الليل سكنا عشان تسكنوا فيه، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، أي في الليل ولتبتغوا من فضله بالنهار لتسكنوا فيه ترتاحوا، وجعلنا نومكم سباتا، يعني يقطع التعب. راح طول النهار بيشتغل، ينام يقول ما شاء الله كأنه مسح التعب بأسليكة، ويبدأ يواصل عمله تاني. وجعلنا نومكم سباتا، وجعل الليل سكنا تسكنون فيه وترتاحون من عناء النهار، وجعل الليل سكنا. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. الليل والنهار آيتان من آيات التوحيد. لا حد يقدر يقدم الليل، ولا حد يقدر يقدم النهار، ولا حد يقدر يطول الليل، ولا حد يقدر يطول النهار. الناس في الشتاء بيقول لك الواحد الليل طويل قوي، الواحد بينام ويقوم وينام ويقوم ولسه الفجر ما طلعش، نفسه الفجر يطلع بس ما حدش يقدر يطلعه إلا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. وهذا من رحمة الله إن ربنا جعل فيه الليل وجعل بعد الليل نهار، لأن الحياة لا تستقيم إلا بالليل والنهار. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا دائما، يعني الدنيا ليل بس فيش نهار، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعوا؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، نهار فقط فيش ليل، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. فالليل والنهار من مظاهر رحمة الله بعباده، الليل عشان يناموا ويستريحوا والنهار عشان يروحوا في شغلهم ويقضوا مصالحهم. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ليل ونهار، نهار وليل، شمس وقمر، فيها عبرة لمن أراد أن يذكر أو أراد أن يشكر الله سبحانه وتعالى على جعله الليل والنهار كما قال ولعلكم تشكرون. فدي آيات من آيات التوحيد ودلائل وبراهين من براهين التوحيد. وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، أي وجعل الشمس والقمر يجريان بحساب، كل يجري إلى أجل مسمى، الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازلا لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. أما الذين لا يتقون فهم عميان لا يبصرون ولا يهتدون سبيلا. وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير من؟ ذلك تقدير العزيز العليم. لأن الشمس والقمر والليل والنهار خلق عجيب يدل على قدرة، وكونهم بحسبان يدل على علم، فجمع بين الاسمين اللذين يدلان على القدرة وعلى العلم. فالعزيز اسم يدل على القدرة، لأن العزيز هو الذي يغلب ولا يغلب ويقهر ولا يقهر لكمال قدرته، وهو العليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: كلما ذكر الله تبارك وتعالى الليل والنهار والشمس والقمر والسماء والأرض أشار إلى هذين الاسمين أو صرح بهذين الاسمين إلى عزيز العليم، كما في قوله تعالى في سورة ياسين: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير من؟ ذلك تقدير العزيز العليم. وفي حميم السجدة فصلت: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير من؟ العزيز العليم سبحانه وتعالى. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ما ذكر الليل والنهار والشمس والقمر، ذكر النجوم، وهو الذي جعل لكم النجوم. فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا هو الذي جعل لكم النجوم، أي جعلها لكم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، لتهتدوا بها إلى الجهات وإلى المواقيت، تهتدوا بالنجوم على الجهات وعلى المواقيت. فالناس أصحاب الخبرة يعرفون وهم في ظلمة ظلمات البحر أو في ظلمات البر، يبص على النجم كده يعرف هو رايح شمال ولا جنوب، شرق ولا غرب، ويبص على النجم يعرف الساعة كام وفضل على الفجر كام. هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، كما قال في النحل وبالنجم هم يهتدون. وبالنجم هم يهتدون، يهتدون إلى الجهات وإلى المواقيت. وهذه وظيفة من وظائف النجوم التي خلقها الله لها. فالله تعالى كما قال قتادة رحمه الله خلق النجوم لثلاث وظائف: علامات يهتدون بها، وزينة للسماء، ورجوما للشياطين. ورجوما للشياطين، هذه وظائف النجوم الثلاث: علامات يهتدي بها الناس في البر والبحر إلى الجهات والمواقيت، وزينة للسماء، ورجوما للشياطين. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. فالعلماء هم الذين يهتدون بآيات الله عز وجل ويزدادون بها معرفة وإيمانا ويقينا. والعلماء هم الذين يخشون الله تبارك وتعالى. العلماء، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالعلماء يرون هذه الآيات فيؤمنون بالله عز وجل ويعلمون أنها الحق وأنها تدل على أن الله هو الحق، فيزداد إيمانهم ويقينهم وتزداد خشيتهم لله سبحانه وتعالى. ومن دلائل التوحيد خلق الإنسان. الله تبارك وتعالى خلقك فيجب أن تعبد وحده، لأنه لا خالق لك غيره. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، آدم عليه السلام، كما قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، آدم، وخلق منها زوجها حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، الذرية. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، فمستقر ومستودع. للعلماء في هذه اللفظة أقوال لا تعارض بينها وكلها صحيحة. قالوا: فمستقر في الأرحام ومستودع في أصلاب الرجال. فالله تعالى خلق آدم وجعل في ظهره ذريته، ثم انتقلت هذه الذراري إلى ذرية كل من قدر الله له أن يخرج منه ذرية في صلبه. ولذلك في الحديث: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرجه كل نسمة كائنة. فصلب الرجل هو مستودع الذرية، ولذلك قال فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب، صلب الرجل، والتوائب صدر المرأة. فقال بعض المفسرين فمستقر ومستودع، فمستقر في الأرحام ومستودع في أصلاب الرجال. وقال بعضهم فمستقر على الأرض أثناء الحياة وفي بطنها بعد الإيه؟ بعد الموت، كما قال تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض إيه؟ مستقر ومتاع إلى حين. يبقى هم استقروا فوق الأرض أحياء، ويستودعون في بطنها إيه؟ أمواتا، يموتوا يندفنوا، يبقى هم وديعة في الإيه؟ وديعة في الأرض حتى يخرجها الله يوم البعث. فإذا خرجوا يوم البعث فمستقر في الجنة ومستقر في الإيه؟ في النار. ولذلك قال تعالى عن الجنة حسنت مستقرا، وقال عن النار ساءت مستقرا. وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة، فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. إن بعد العلم المفروض بقى فيه إيه؟ ما فيه فهم بقى، لما تتعلم تفهم وتفقه. بذكر العلم وبعدين ذكر الإيه؟ الفقه. ما هو إيه؟ رب حامل علم غير فقيه، أو رب حامل فقه غير فقيه. يبقى العلم وبعدين الإيه؟ الفهم والفقه، فهم والفقه. فلما تتعلم هذه الآيات وتفهم مراد الله منها تؤمن، ولذلك قال بعد ذلك فإن في ذلك الآيات لقوم إيه؟ يؤمنون. يبقى العلم والفقه والإيه؟ والإيمان. العلم والفقه والإيه؟ والإيمان. وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، نخرج منه خضرا، فأخرجنا منه خضرا، نخرج منه حبا متراكبا. شوف السنبلة كده واقفة كده، كيف المصفوفة صفه، كل صف ركب بعضه. شوف سباطة الموز ركب بعضها ازاي، شوف سباطة البلح ركب بعضها ازاي. اكسر الرمانة، افلق الرمانة وشوف الرمانة كده ايه مصفوفة ازاي وركب بعضها ازاي. يبقى الزرع وسنابله والشجر وثماره والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. الزرع منه المشتبه ومنه غير مشتبه، الثمر منه المشتبه ومنه غير مشتبه، التشابه يكون أحيانا في اللون وأحيانا في الطعم، وأحيانا يكون الخلاف في اللون ويكون الخلاف في الطعم. من وراء ذلك؟ انظروا، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. أما الغلة كده السنبولة تعقد كده، وإقف كده جنب السنبولة كده وتأمل وتدبر. لما الشجر كده يحمل الثمر، إقف وتدبر كده، بص على شجرة اللي في الغيط ده، البرتقال دي الوقت ولا السفندي كده، شوفها كيف حملة كده، تدبر وتأمل. من اللي جعل هذا حلو وهذا حامض؟ والحلو مختلف في درجة حلاوته، والحامض مختلف في حمضيته. من وراء ذلك؟ انظروا، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، انظروا تأملوا. فلينظر الإنسان إلى طعامه. امسك كده حبيت السفندي أو حبيت البرتقال وتأمل، شوف انزرعت إمتى وانقطفت إمتى، ومن اللي صدرها ومن اللي باعها ومن اللي اشتراها ووصلت لك إزاي. الرغيف الخبز كده، من اللي زرع القمح ومن اللي جاب ومن جناه. تأمل تأمل، ما تفوتش العملية كده. خلي كل شيء في الدنيا يذكرك بالله عشان تزداد إيمان. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وبعد كل الآيات ده كان موقف الناس إيه؟ وجعلوا لله شركاء. بعد ده كله، بعد بيان كل هذه الدلائل والبراهين على أنه لا إله إلا الله، من الناس جعلوا لله شركاء. من هم الشركاء؟ هؤلاء الجنة. وجعلوا لله شركاء الجنة، فالجنة بدل من شركاء. من هم الشركاء الذين جعلوا لله؟ هم الجن. بعض الناس عبدوا الجن من دون الله، وهم ما يعرفوش الجن ولا شافوا الجن، لكن جعلوهم آلهة مع الله عز وجل، شركاء لله عز وجل. وجعلوا لله شركاء الجن. والحال أن الله هو الذي خلق الجن. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، يعني والحال أن الله هو الذي إيه؟ هو الذي خلق الجن، هو الذي خلق المشركين الذين جعلوا الجن شركاء لله. الله هو الذي جعل خلق المشركين والشركاء، فكيف جعلهم شركاء لله هو الذي خلقهم؟ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. تعجب تعجب، كيف جعلوا الجن شركاء لله في حين ان الواقع والحاصل ان الله هو الذي خلق الجن، فكيف يكون المخلوق شريكا لخالقه؟ عشان كده بيقول ايه؟ ضرب لكم مثلا من انفسكم، من الواقع اللي انتم عايشين. هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء؟ رجل عنده عبيد، رجل عنده عبيد يملكه، هل في واحد منكم عنده عبيد جعل عبيده شركاء له، او جعل عبدا واحدا شريكا له؟ انتم تعملوش كده، يعني انتم البشر المخلوقين، من اتخذ منكم عبيدا لا يجعل ابدا ولا يوافق اصلا ولا يرضى ان يكون عبده شريكا له. فكيف انتم تجعلون عباد الله شركاء لله وانتم لا ترضون ان يكون عبيدكم شركاءكم؟ كيف لا ترضون أن يكون عبيدكم شركاءكم ثم تجعلون عبيد الله شركاء لله؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ طب كيف جعلتم لله شركاء وهم عبيد الله عز وجل، هو الذي خلقهم ورباهم ودبرهم وصرفهم؟ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. هذه جريمة من جرائمهم، جعلوا لله شركاء. جريمة تانية، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. الخرق معناه الكذب المحض، الاختلاق، الافتراء، الاختلاق والافتراء والكذب المحض، خرق. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. فمن الذين لم يقدروا الله حق قدره من نسبوا لله الولد، ومنهم من جعل ولد الله من البنين، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ومنهم من جعل ولد الله من البنات، مشرك قريش، مشرك قريش جعلوا لله ولدا وجعلوا أخص الجنسين. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى أصطفى البنين على أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. فين العلم اللي استندوا عليه؟ قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا؟ فين السلطان؟ فين البرهان؟ فين الدليل؟ صفات الله تعالى وأسماءه توقيفية، لا يجوز أن يسمى بما لم يسمى بنفسه، ولا يوصف بما لم يوصف بنفسه سبحانه وتعالى. كيف زعمتم أن إله ولدا؟ من الدليل؟ ولذلك قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، إن يقولون إلا كذبا. وخرقوا له بنين وبنات بغير سبحانه وتعالى علوا كبيرا سبحانه وتعالى عما يصفون. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ووحدانية الله عز وجل وعدم اتخاذه الولد نعمة أمر الله بشكرها، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وخرقوا له بنين وبنات سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض، هذا الذي نسبتم له الولد هو بديع السماوات والأرض، أي فاطر السماوات والأرض، أي منشئهما من غير مثال سابق. فالابتداع هو الاختراع والإنشاء الحادث الذي لم يسبق له نظير. فالله سبحانه وتعالى هو فاطر السماوات والأرض، مبدعهما من غير مثال سابق، بديع السماوات والأرض. أما كيف أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ كانش لي زوجة، كيف يكون لي ولد؟ أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وخلق كل شيء، وخلق كل شيء، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. بعد ذكر الآيات والبراهين اللي فصلناها يقول: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء. يبقى الخالق هو الإله، الذي لا يخلق لا يصلح أن يكون إلها، لأن الذي لا يخلق ضعيف وعاجز، والضعيف والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. ولذلك قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب ومطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. لصفة الخالق الذي يجب أن يكون إلها. ذلكم الذي أراكم من آياته ما ذكره لكم في هذا السياق وغيره، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء. إذن إذا تبين لكم ذلك فاعبدوه، فاعبدوه. فانفراد بالخلق دليل وجوب انفراده بالعبادة، انفراد بالخلق دليل وجوب انفراده بالعبادة. فكونه خلق يوجب أن يكون هو الإله. ولذلك قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يعني قضية سهلة جدا، التوحيد ده من البساطة بمكان. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكروا. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي وخلق الذين من قبلكم من الآباء والأجداد، لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، هذا هو الإله سبحانه وتعالى، هذا هو الإله. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وشركاء ونظراء تعبدونهم كعبادة الله وأنتم تعلمون أنه لا شريك له في الخلق. لأن الذين جعلوا لله شركاء في العبادة لم يجعلوا له شركاء في الخلق. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولن الله. فهم لم يجعلوا لا شركاء في الخلق، لما جعلوا لا شركاء في العبادة. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى جل شأنه. وقد سبق معنا في العقيدة حديثا وقديما أن المعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء والبدع والضلال استدلوا بهذه الآية على نفي الرؤية يوم القيامة. قال لا تدرك الأبصار، فيش رؤية، لا أحد يرى الله في الآخرة. ليه؟ قال لا تدرك الأبصار. ورد عليهم أهل السنة بأن الرؤية ثابتة بالكتاب وصحيح السنة. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة، فأضاف النظر إلى الوجوه وعد الفعل نظر بحرف إلى الذي يفيد نظر العين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والأحاديث متواترة كما قرأناها قريبا وبعيدا. ورد أهل السنة عليهم في هذه الآية بأن هذه الآية تنفي الإدراك ولا تنفي الرؤية، ونفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، لأن الرؤية قد تحصل مع عدم حصول الإدراك. أنت ترى الشمس، فهل أدركتها؟ ما أدركتها، ما أحط بها. أنت شفت هذا الجزء الظاهر لك. أنت ترى القمر، هل أحط به؟ ما أحط به. ولذلك قلنا في قصة موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل من مصر، فلما تراءى الجمعان، لما بنو إسرائيل وقفوا البحر وصلوا على البحر، خلوهم واقفين شايفين روحوا فيه، وجي فرعون بجنود وراءهم، دول متقدمين دول واقفين ثابتين. فلما تراءى الجمعان رأى بنو إسرائيل فرعون وجنوده، ورأى فرعون وجنود بني إسرائيل. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا، فنفى الإدراك مع ثبوت الإيه؟ مع ثبوت الرؤية. فهذه الآية لا تدرك الأبصار لا تنفي الرؤية، هي تنفي الإدراك. ومن الذي يستطيع أن يدرك الله سبحانه وتعالى على حقيقته وكنه عز وجل؟ وقد قال ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. فنحن نرى ربنا سبحانه وتعالى لا نشك في رؤيته، ولكن بغير إحاطة ولا كيفية. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به الكتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف بعباده، كما صرح في كتابه الله لطيف بعباده، وكما قال موسى وكما قال يوسف عليه السلام إن ربي لطيف لما يشاء، ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إن ربي لطيف لما شاء. وهو سبحانه وتعالى الخبير العليم بعباده الذي لا يخفى عليه شيء من أحوالهم ولا من أقوالهم ولا من أفعالهم. ثم يقول سبحانه قد جاءكم بصائر، جمع بصيرة، قد جاءكم بصائر من ربكم. فمن أبصر وشاف ورأى واعتبر وانتفع بما رأى فلنفسه، فنفع الإيمان والطاعة إلى الإنسان لا إلى الله. الله تعالى لا تنفع طاعة المطيعين كما لا تضر معصية العاصي. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى العباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها. يا عبادي إنكم لا تبلغوا ضري فتضروني ولا تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنك كانوا على أتقى قلب رجل فيكم ما زال ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنك كانوا على أفجر قلب رجل فيكم ما نقص ذلك ملك شيئا. الله تعالى جاءنا أتانا بالبصائر على يد الرسل، بعث إلى الرسل وأنزل كتبا فيها البصائر والدلائل والبراهين والحجج. فمن أبصر وانتفع فلنفسه، ومن عمي الذي تعامى عن رؤية هذه البصائر ولم ينتفع بها فقد أضر بنفسه، ومن عمي فعليها. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر في نفسه ومن عمي فعليها. والمراد هنا بالعمى عمى القلب، وعليه يحمل قوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وعليه يحمل قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، كما قال ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما رفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فمن أبصر فنفسه ومن عمي فعليه. وما أنت عليهم بحفيظ يا نبينا، مش مكلف أنت بأن تهديهم أو تراقبهم أو تحفظ أعمالهم، إن عليك إلا البلاغ والله بصير بالعباد. وكذلك نصرف الآيات مثل هذا التصريف ومثل هذا البيان السابق من أول الربع الغتنة، وكذلك نصرف الآيات ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون درست. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، يعني بعد هذا البيان الواضح الجلي الذي لا إشكال فيه أبدا، الكفار يقول إيه أنت درست كتب الأولين وطلعتنا منها بإيه بهذا الكلام اللي بإيه اللي بتقوله، وليقولوا درست. ما إن ربنا صرف الآيات لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، لكن هذه سنة الله عز وجل. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربي، وأما الذين كفروا فيقول ماذا أراد الله بهذا مثل، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. نصرف الآيات وليقولوا، بعدين تكون عاقبة الكافرين والمشركين الذين جعلوا شركاء يقولوا إيه لا لا لا هذا مش وحي من عند ربنا ولا حال، إنما أنت يا محمد درست كتب الأولين وأخرجت منها بهذا الإيه بهذا الكلام. كذب والله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط. درس فين وتعلم فين؟ لا درس ولا تعلم، إنما هو الوحي. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. إن أوحينا إليك كما أوحينا نوح ونبينا بعده عليهم الصلاة والسلام. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. فأعرض عنهم يا نبينا واترك قولهم اتبع ما ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، اتركهم وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشرك، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداه، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك ما أشركوا وما جعلناك عن حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.